هذا احنا دليلنا، هذا الاصل عندنا. وقد ذم الله سبحانه وتعالى كما ذم الرسول عليه الصلاة والسلام ايش؟ الكثرة. الكثرة مذمومة، الكثرة المطلقة هكذا من حيث العدد هذه مذمومة في الكتاب والسنة واقوال سلف الامة. هذا اول دليل. الدليل الاخر يقول لا نسلم لك قضية ايش؟ الكثرة، لانه الكثرة المعتبرة هي الكثرة القريبة من عهد ايش؟ النبوة. تعال نشوف القرن الاول، الكثرة ايش تقول؟ تعال نشوف القرن الثاني، الكثرة ايش تقول؟ تعال نشوف القرن الثالث، الكثرة ايش تقول؟ فالكثرة في القرن الاول والثاني والثالث هم من اتباع سلف الامة، بل ثبت عن الائمة انهم قالوا بكفر من نفى ايش؟ من نفى العلو. وهذه اول ظهور البدعة، اول ظهور البدعة انبر اهل العلم والائمة الى تكفير من قال بنفي ايش؟ بنفي العلو. فاين الكثرة؟ اما اذا كنت تقصد الكثرة في هذه القرون فالنصارى اكثر عددا من المسلمين، والشيعة لعلهم اكثر عددا من ايش؟ من اهل السنة. وعدة اهل النار 999 وعدة اهل الجنة كم؟ وهذه النسبة. فهو عليك ايش الباقي اذا كنت بالكثرة؟ اذا كنت بالكثرة تمشي مع الكثرة. الكثرة 999 في النار وواحد ايش؟ وواحد في الجنة. لكن اذا اردت الكثرة في القرون المفضلة، قرون الخير وقرون السلامة وقرون العصمة، فما يمكن تحصي لنا 10 ولا 20 ولا 30 واحد او اكثر من هذا العدد قالوا بايش؟ بما تقول. كلهم جاء بعد القرن ايش؟ الثالث الهجري. اما القرون الثلاثة عامة اهل السنة على اثبات العلو لله تبارك وتعالى. واضح الكلام؟ وبعدين نقول له ايش مثل هذا الامر. نعم. واعترض على الدليل الفقهي. نعم. ان ذلك انما كان لكل السماء قبلة للدعاء، كما ان الكعبة قبلة. وعلى كل ذكر هنا انه الجهم بن صفوان لكن لعله يعني يريد يعني انه المذهب نسب الى الجهم بن صفوان، يعني اول من نسب المذهب اليه هو الجهم، لكن ما هو الجهم هو اول من قال ايش؟ بنفي او بالتعطيل في باب الاسماء والصفات لله تبارك وتعالى ابدا، بل هو يعني ذكر معبد الجهني ومعبد ايضا ما هو الاول كما سنرى ان شاء الله. نعم. واعترض على الدليل الفطري ان ذلك. الان الدليل الفطري، اذا عرفنا الدليل العقلي واضح. نعم. ان ذلك انما كان لكون السماء قبلة للدعاء. نعم. كما ان الكعبة قبلة للصلاة. نعم. ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الارض مع انه ليس في جهة الارض، واجيب عن هذا الاعتراض من وجوه. بعدين يعني فيه ذكر ابن القيم رحمه الله اشارة الى ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية ان القضايا العقلية او نفي البداهة ونفي الضرورات العقلية ونفي مقتضيات العقل وضرورات المنطق ما يكون بمثل ما ايش عليه عامة المعطلة، لان هم الان ينفون كثير جدا من نصوص الكتاب والسنة والتي تقررها البداهة والتي تكون ضرورة على مثل في قضيتنا هنا قضية العلو. بما نفوها؟ بلوازم عقلية. فيقال لهم ان ما ثبت في الكتاب والسنة وما هو متقرر وما هو من مقتضى العقل والبداهة ما يمكن ان يرد بايش؟ بمثل هذه الامور التي انتم ايش تعتمدون عليها في رد النصوص. وبعدين كون ان المخالف موجود في القضية المتقررة في الكتاب والسنة ما تكون فطرية، ما تكون عقلية، ما تكون ضرورة، ما تكون بديهية، ما تكون مسلمة، ما نسلم لكم فيه. لانه الاصل عندنا احسان الظن بكلام الله تبارك وتعالى واحسان الظن بالكتاب والسنة. ما يمكن شيء يتقرر في الكتاب والسنة، هذا الاصل عند اهل العلم وعند اهل السنة عند اهل الاسلام. المسلم ينبغي عليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن الرب تبارك وتعالى لا يقرر شيئا مخالفا لإيش؟ للعقول وللبدهيات وللضرورات، ما يمكن. ونصوص العلو كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. ركة المذهب ها ان هم الان يعتمدون على رد هذه الامور كلها من باب ايش؟ انه في مخالف، انه مدام في مخالف اذا المسألة ليست ضرورة. نقول لهم هذا يعني هذا لو طبقناها هذه القاعدة، لو طبقنا هذه القاعدة ما لا يصح شيء لا في الأديان ولا في العقول ولا في غيرها. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان له المخالف والمعاند، واضح؟ إذن هل هذا يسوغ أن ما جاء به محمد لا يتفق وضرورات المنطق والعقل والبداهة وغيرها لأنه وجود مخالف مثل أبو جهل وغيره؟ هذا يعني إشارة يعني عظيمة جدا من شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه مذهبكم هذا خطير. يعني هذه لو القاعدة لو بتطبقها نوح عليه الصلاة والسلام من كم المخالف لها لا يعد ولا يحصى وما آمن معه إلا قليل. فهل وجود المخالف لنوح يسوغ الخلاف او يجعل الخلاف هذا يعني له مسوغ عقلي؟ انتبهتم الى خطورة المذهب؟ المذهب خطير جدا. وجود المخالف اقول ما يصلح ان يكون يرد به على ايش؟ ان القضية هذه ليست من الضرورات العقلية ومن البدهيات المنطقية وغيرها، لا هذا ما هو كلام. فمعاندة الانبياء وتكذيبهم عظيم جدا كثير، اذا هل هذا يسوغ؟ الاختلاف في التوحيد وفي الشرك. التوحيد تعريف التوحيد محل خلاف ولا محل اتفاق؟ محل خلاف يا شيخ. التعريف تعريف الشرك اعظم ما جاءت به الادلة يعني الكتاب والسنة والانبياء والرسل كلهم لتقرير ايش؟ التوحيد ونبذ ايش؟ الشرك. الامة اليوم تختلف في تعريف التوحيد وفي تعريف رغم كثرة ايش؟ الادلة. والتوحيد ضرورة عقلية ولا ما ضرورة عقلية؟ فهل وجود المخالف في توحيد الالوهية يسوغ ان يقال ان التوحيد ليس من ضرورات ايش؟ العقل. او يسوغ انك تعاند ايش النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة؟ فهذا يعني يرد به الشرك. تعريف الشرك، الشرك احنا عندنا صرف العبادة لغير الله فعلا او اعتقادا، فعلا او اعتقاد ان يكون بالفعل ويكون بايش؟ بالاعتقاد. كثير جدا في الامة من يقول ان الشرك لا يتصور وقوعه الا اذا اعتقد العابد في معبوده ايش؟ الربوبية. حتى ابو جهل ما كان يعتقد الربوبية في الاصنام، هكذا اخبرنا ربنا عز وجل ولا لا؟ ابو جهل ما كان يعتقد الربوبية في الاصنام، قريش ما كانت تعتقد الربوبية في الاصنام ولكنها كانت تعبدها. بمجرد العبادة ايش؟ كفرهم الكتاب والسنة وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكون الناس الان الصوفية والشيعة كلهم يختلفون ما نعم تعرف، يقول لك الشرك يعني عبادة الحجر والشجر، ما هو شرك الا اذا اعتقد العابد في هذا المعبود ان فيه جنس ايش؟ ربوبية. نقول له حتى ابو جهل على هذا التعريف لا يكون مشركا، والله لا يكون مشركا، معناها قتل مظلوما ما كان مشرك، واضح ولا لا؟ مذهب فاسد. فالاحتجاج على ما جاءت به النصوص الشرعية، واحنا الاصل عندنا ان النصوص الاصل فيها موافقة الفطرة وموافقة ايش؟ العقل يا اخي. والنصوص ما هو نص ولا اثنين بل بالعشرات والمئات. فلذلك النصوص كثيرة، إذن هذا مقتضى العقل، اتهم عقلك ولا تتهم ايش؟ ورود الكتاب والسنة. وإياك أن تحتج بوجود المخالف، فوجود المخالف ما في مسألة من المسائل الضرورية إلا ووجد فيش؟ ووجد المخالف. واضح؟ نعم. يوم دخلتم في علم الكلام شر لا بد منه، شر